فصل في بقية شروط اللعان. ولا لعان بل رأوا تعزيره في قذف مجنونة أو صغيرة، والقذف بالزنا ولو في الدبر من شرطه فحد أو فعزري. ولا لعان إن يقل وطئت في نوم أو إغماء أو أكرهت، أو شبهة، أو إن يقل لم تزني ولكن الولد ليس مني. وبعدما أبان ألحق إن شهد مرضية بأنه له ولد، مع شرط أن تكذب البهتانا بذاك حتى ينهي اللعانا. لا حد أو تعزير حيث تم، ثم يؤبد الفراق ذمّا.